مثل حسبت التقى والجود خير بضاعة تجارتي، هذه علمية. فالمهم أن الذي يعين ذلك هو السياق. شيخ قلتم زعم هو اعتقاد شيء على خلاف ما هو عليه. نعم. لكن ورد في حديث أن الرسول قال زعم أي هذه غير المسألة التي نحن فيها. أقول ليست هي المسألة التي نحن فيها، لأن الزعم قد يراد معنى القول قال كذا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن